ويكون اللقاء الموعود. خليفة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه هو، وكما جاء وصفه في الآثار: هامة شامخة، وثياب مرقعة، واعتزاز لا حدود له بالدين الذي أعز أصحابه، عمر يتسلم المفاتيح، ويصدح بلال بأذان جميل صام عنه منذ رحيل حبيبه: وعند أشهد أن محمداً رسول الله، تشهق الحناجر بالبكاء، ويعجز بلال عن الإكمال: لقد تذكروا حبيبهم سيد الإسراء، أول الفاتحين وسيد الأولين والآخرين. وصهيل الخيل له وقع ودم عمري في دمنا، وصهيل الخيل له وقع ودم عمري في دمنا، نور عمري يأتينا ويشق غبار مآسينا، نور عمري يأتينا ويشق غبار مآسينا، بالعدل وبالحق تهادى يغتال بروض أمانينا، بالعدل وبالحق تهادى يغتال بروض أمانينا، للفتح قوافل زاحفة تحمل للدنيا القرآن، للفتح قوافل زاحفة تحمل للدنيا القرآن، وصوت بلالي عذب يرفع في الكون الأذان، والصوت بلالي عذب يرفع في الكون الأذان، يرفع في الكون الأذان. والهادي أحمد قائدنا، وهدى الإسلام شريعتنا، يا قبلتنا الأولى عدنا، عمر الحادي لمسيرتنا، والهادي